السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في مثل هذا اليوم، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر التالية: أولا، درس من دروس التضحية والفداء، ثانيا، حرمة الدماء، ثالثا، حرمة الأموال، رابعا، حرمة الأعراض. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أحبتي في الله، أولا، درس من دروس التضحية والفداء. أي يوم هذا الذي نعيش فيه؟ إنه يوم النحر، إنه يوم عظيم كريم مبارك عند الله جل وعلا. وما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الميمونة، على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرحمات الله عليها لا تنقطع، وفضل الله عليها دائم متواصل ممتد. الله سبحانه الذي خلق 70 أمة اصطفى من بين هذه الأمم أمة الحبيب فكرمها على جميع الأمم، وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمم كلها في طريقها إلى الجنة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم، أي وهي تدخل الجنة. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. أمة من الأمم يبعث الله فيها نبيا من أنبيائه، فلا يؤمن بهذا النبي من هذه الأمة إلا الرهط، والرهط ما بين 3 و9. هؤلاء فقط هم الذين يدخلون الجنة مع هذا النبي، وتدخل الأمة كلها إلى النار والعياذ بالله. قال المصطفى: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. نبي يدخل الجنة برجل أو رجلين من هذه الأمة التي بعث فيها. قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني رأى نبيا يدخل الجنة وحده وتدخل أمة هذا النبي كلها إلى النار. قال وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأى كوكبة عظيمة من الناس تدخل الجنة، فظن المصطفى أن هذا العدد الكبير إنما هم أمته. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، هذه أمة نبي الله موسى، ولكن انظر إلى الأفق. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، قيل لي ثم انظر إلى الأفق الآخر. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يوما مع أصحابه في قبة، أي في خيمة من الشعر، فقال النبي لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هذه كرامة أمة الحبيب على الله. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما جلس فقرأ قول الله في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لم يقل ومن عصاني فانتقم منه، أو لم يقل ومن عصاني فخذه أخذ عزيز مقتدر، وإنما قال إبراهيم صاحب القلب الكبير الذي سأرجع إليه الآن بعد قليل، قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ نبينا قول الله في عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل والذي يعلم السر وأخفى، بل والذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال لجبريل يا جبريل انزل فسل محمدا ما الذي يبكيه. فنزل جبريل إلى الحبيب، نزل أمين أهل السماء إلى أمين أهل الأرض، فقال جبريل للمصطفى ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال الحبيب أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال يبكي على أمته وهو أعلم سبحانه وتعالى، فقال الله لجبريل انزل أي مرة أخرى إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ففضل الله على الأمة لا ينقطع. فبالأمس القريب وقفت الأمة على عرفات، ذلكم اليوم الجليل، بل هو أعظم الأيام عند الملك الجليل. إنه يوم يتنزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. يتنزل ليباهي بأهل الأرض من الموحدين، أهل السماء من الملائكة، فيقول انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا فوعزتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فما من يوم يعتق الله فيه عبيدا من النار كيوم عرفة. هذا اليوم ليس فضل الله فيه للحجاج فحسب، بل لكم أنتم أيضا يا من لم يقدر الله لكم الحج ها هي رحمة الله بالأمة كلها لا تنقطع. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية، وفي لفظ يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القائمة. فمن صام عرفات كفر الله له بهذا اليوم ذنوب سنة مضت وذنوب سنته التي يحياها ويعيش فيها. هذا فضل الله على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تلكم الأمة الكريمة الموصولة النسب بخليل الله إبراهيم. ففي مثل هذا اليوم في يوم النحر وقف الخليل إبراهيم مع ولده المبارك إسماعيل، وقفا في منى ودار بينهما هذا الحوار الجليل. والد تجاوز 80 من عمره، شيخ كبير تجاوز 80 من عمره، يرزقه الله بالولد بعد طول غياب. ولما نظر هذا الوالد يوما إلى ولده بعدما بلغ السعي، صار الابن يذهب ويجيء مع والده، وهذا سن جميل يفرح فيه الوالد بولده. إذا سعى الولد مع والده وبدأ يتحرك معه ويحدثه ويكلمه ويحاوره، يسعد الوالد بهذا الولد، لا سيما إذا جاءه الولد بعد طول غياب بعد سن 80. ومع ذلك يرى هذا الوالد المبارك رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق. يرى أنه يذبح ولده، ويأخذ إبراهيم ولده إسماعيل وينطلق به إلى أن وصل إلى منى الذي يقف فيها حجاج بيت الله الحرام اليوم لرمي الجمرات، لرمي جمرة العقبة وللنحر. فهذا يوم النحر، ويقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ويرد هذا الابن البار على هذا الوالد الكريم ويقول يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم لا، لم لا يجني إبراهيم ثمرة البر، وهو الذي علم الدنيا حقيقة البر مع والده آزر. فالبر دين والعقوق دين، تجني ثمرة البر والعقوق في الدنيا قبل الآخرة. لم تعرف البشرية ابنا بارا بأبيه كما عرفت البشرية إبراهيم الخليل الذي كان بارا بأبيه آزر. فرزق الله إبراهيم ابنا بارا به هو إسماعيل. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ تدبر معي. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برك لجبين كي لا تتلقى عيناه، ألقاه برك لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. وينادي الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا بني إني أرى في في المنام أني أذبحك فانظر فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. سلام على إبراهيم الذي علم الدنيا حقيقة الفداء. سلام على إبراهيم الذي علم الدنيا حلاوة الولاء والبراء. هل هناك والد يضحي بماذا؟ بولده. لم يقل الله له أرسل ولدك إلى الجهاد. لم يقل الله له ضحي بكل مالك. وإنما أمره أن يضحي لله بولده، بثمرة فؤاده، بلب كبده. فكانت لما أسلم لله واستسلم لأمره واتضحت صورة العبودية لله في أنصع صورها كان الفضل. وفديناه بذبح عظيم. درس من دروس التضحية. لا نصرة للأمة الآن على كلاب الأرض من اليهود إلا إذا تعلمت الأمة هذا الدرس من دروس التضحية من خليل الله إبراهيم. فالأمة الآن في حاجة إلى بذل، إلى تضحية، إلى تضحية بالأموال، إلى تضحية بالدماء، إلى تضحية بالمهج والأرواح، إلى تضحية بالزوجات والأولاد، إلى تضحية بكل شيء. فإن الله تبارك وتعالى قضى أن لا ينصر هذه الأمة إلا إذا بذلت أقصى ما تملك في حدود قدرتها وإمكانياتها، ولتدع النتائج بعد ذلك إلى من يدبر أمر الكون وهو ملك الملوك جل جلاله. ما أحوج الأمة الآن إلى هذا الدرس من دروس التضحية، إلى هذا الدرس من دروس الولاء والبراء. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ما أحوج الأمة إلى التضحية، إلى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. ثانيا، حرمة الدماء. فنسب الأمة ممتد وموصول. ففي مثل هذا اليوم أيضا وقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على تراب منى وجعل النحر سنة باقية ممتدة في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تكريما من الله سبحانه ثم من نبينا صلى الله عليه وسلم لخليل الله إبراهيم ولنبي الله إسماعيل. وقف النبي في يوم النحر بعدما أفاض من عرفات إلى المزدلفة ثم من المزدلفة إلى منى وقف النبي بعدما رمى جمرة العقبة وحلق بأبيه وأمه، وقف في الناس خطيبا، فماذا قال؟ والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما. وقف النبي في مثل هذا اليوم في السنة العاشرة من الهجرة، وقف في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، اسمع لكلام النبي في مثل هذا اليوم، قال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: الله ورسوله أعلم. انظروا أيها الأفاضل إلى الأدب، هل يجهل صحابي من أصحاب النبي هذا اليوم؟ لا والله، بل كلهم يعرفون أنهم في يوم النحر، إنهم يحجون مع رسول الله، ولكنه الأدب. فلقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرفونه ويعلمونه تأدبا وإجلالا منهم لحبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما نزل على رسول الله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان الصحابي بعد هذه الآية لا يرفع صوته على صوت رسول الله. وستعجبون إذا علمتم أن الآية هذه قد نزلت في حق الخيرين العظيمين الجليلين أبي بكر وعمر، ارتفعت أصواتهما في حضرة رسول الله، فنزل القرآن ليؤدب الرجلين بل وليؤدب الأمة كلها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. روى البخاري من حديثي عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أي أبو بكر وعمر أن يهلك. لماذا؟ ارتفعت أصواتهما في حضرة النبي. لما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال الصديق: أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال عمر: بل أمر عليهم الأقرع بن حابس، يعني اجعل الأقرع بن حابس أميرا على الوفد. فقال الصديق لعمر: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فقال عمر: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر فقط. هذا هو الحوار الذي دار بين أبي بكر وعمر في حضرة النبي، وكاد الرجلان أن يهلكا بسببه فقط. فلما نزلت الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال الصديق رضي الله عنه لرسول الله: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد اليوم يا رسول الله إلا كأخي السرار، أي إلا كالذي يقول لأخيه سرا من الأسرار. وكان النبي لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه، يعني حتى يقول له: ماذا تقول؟ ارفع صوتك يا عمر، لا أسمعك يا عمر، حتى يستفهمه. إنه الأدب. والحق ما شهدت به الأعداء، فلقد جاء سهيل بن عمرو ليفاوض النبي في الحديبية وهو مشرك في هذا الوقت، فلما رأى النبي بين أصحابه ورأى أدبهم معه عاد سهيل بن عمرو إلى قريش ليقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، وما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، فما توضأ محمد وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، يتنافسون فيما تبقى من وضوء النبي، وما تنخم النبي نخامه إلا ووقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وما أمرهم إلا وابتدروا أمره، وما يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له. هذه شهادة كافر للنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضوان الله عليهم. فالنبي يسأل الصحابة الفضلاء: أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت النبي قال فسكت النبي حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال أليس يوم النحر؟ مش ده يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى، نعم هو ذو الحجة. فقال النبي للمرة الثالثة أي بلد هذا؟ إنها بلدهم، ومع ذلك قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، في رواية ابن عباس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم التفت إليهم وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الأفاضل، هذه كلمات الحبيب في مثل هذا اليوم. وقف النبي في مثل هذا اليوم في منى وخطب الحجيج بهذه الكلمات البليغة الجليلة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، حرمة الدماء. الدماء التي صارت أخص شيء وأحقر شيء وأرخص شيء، وإن أردت الدقة فقل الدماء المسلمة التي صارت أرخص شيء الآن على وجه الأرض. ففي كل بلد على الإسلام دائرة ينهد من هولها رضوى وتهلان، ذبح وصلب وتقتيل بإخوتنا كما أعدت لتشفي الحقد نيران، يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يغثهم بيوم الروع أعوان. فهل هذه غيرة أم هذه ضعة؟ للكفر ذكر وللإسلام نسيان. آهم يا مسلمون متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق، أي شيء في عالم الغاب نحن؟ آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، منا الجثث الحمر والدم الدفاق. وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. آه يا مسلمون، القدس تباد والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. القدس من دولة المجد عثمان أبوها والفاتح العملاق. القدس من قلب مكة بالتوحيد يعلو لواؤها الخفاق. تركوها وحولها من كلاب اليهود طوق، من خلفه أطواق، قدمتها الصلبان لليهود قربانا ولليهود كلهم عشاق. ووالله لو فعلنا ما فعلوه، لو فعلنا باليهود ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه أفغان وعراق. أرخص شيء الآن هو الدم المسلم. هل تعلم أن حرمة الدماء عند الله عظيمة؟ هل تعلم أن قتل مؤمن واحد أعظم عند الله من زوال الدنيا؟ قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، كما قال الحبيب قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. تدبر معي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما جزاؤه؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا إلى حرمة الدماء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حمدة. ولا تظنوا أن الإسلام ينظر إلى الدماء هذه النظرة لأنها دماء مسلمة فحسب. كلا كلا، بل انظروا إلى حرمة دم صاحب العهد ولو كان كافرا. روى البخاري في التاريخ والنسائي في السنن بسند صححه الألباني من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه. أمن رجلا على دمه يعني أعطاه الأمان، أعطى رجلا الأمان على دمه ثم قتله. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. انظروا إلى حرمة الدماء. ولذلك فإن أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة في الدماء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. ولا تعارض بين هذا وبين حديث النبي إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، لأن الصلاة حق الله ولأن الدماء حق العباد. فإذا نصبت الموازين ووقفت الخلائق بين يدي رب العالمين ينادى في أول الأمر على كل قاتل، فيقرع النداء قلبه فترتعد فرائصه وتضطرب جوارحه ويدفعه كل من قتل ليوقفه بين يدي الله تبارك وتعالى، وهم يقولون: يا رب سل هذا فيما قتلنا. فماذا يكون جواب القاتل بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ثم بين النبي حرمة الأموال، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء. قال: إن دماءكم وأموالكم. فالمال له حرمة، المال مال الله. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والمؤمن هو الذي يعلم أن المال محط ابتلاء واختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وفي الحديث الصحيح الذي راه أحمد وغيره من حديث أبي كبشة الأماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني لو ربنا اداني سأبني مسجدا لله، سأنفق على الفقراء والمساكين. قال النبي: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل عند الله. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، اللهو والفسق والمجون والمعاصي. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. فالعاقل هو الذي يعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ العاقل هو الذي يعلم أن المال ظل زائد، فهو يجمع من الحلال ويؤدي في هذا المال حق الكبير المتعال. هذا المسلم من حقه أن يأمن على ماله، وألا يسلب ماله بغش أو برشوة أو بسرقة أو بنسب. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه حرمة الأموال، أن تجمع من الحلال وأن تؤدي حق الكبير المتعال، وأن لا ينتهب هذا المال بسرقة أو غش أو نصب أو احتيال. ولا مجال مطلقا للحفاظ على الدماء وللحفاظ على الأموال إلا إن طبق شرع الكبير المتعال، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم بين الحبيب صلى الله عليه وسلم حرمة الأعراض: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. العرض يا إخوة هو موضع المدح والذم في الإنسان من جسم أو حسب أو نسب، كما قال حسان بن ثابت وهو يمدح رسول الله: إن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فالعرض هو موضع المدح والذم، وأبشع صور انتهاك العرض الزنا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الزنا. أبشع صور انتهاك الأعراض الزنا، فالمرأة إن زنت أدخلت العار على أهلها، ووضعت رؤوس الأهل في الوحل والتراب. فإن كانت المرأة متزوجة وأبقت على ولدها من الزنا، أدخلت عليهم أجنبيا ليس منهم، فورث ولا حق له في ذلك، واطلع على العورات وهو محرم عليه ذلك. فإن خافت المرأة الفضيحة وقتلت ولدها من الزنا، وقعت في كبيرة القتل وكبيرة الزنا. فأبشع صور انتهاك الأعراض الزنا. والله تعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم، في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته، كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي صحيح البخاري من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل يوما فقال له: انطلق انطلق. فانطلق النبي معهما، قال: فانطلقنا فرأينا مثل التنور الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه نار تشتعل تتوقد، وفيه رجال ونساء عراة في هذه النيران، إذا ارتفعت النار ارتفع العراة، وإذا هبطت النار هبطوا معها في أسفل التنور. فقال النبي: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء هم الزناة والزواني، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة. فأبشع صور انتهاك العرض الزنا. ثم القذف، انتهاك العرض بكلمة، أن تقذف فلانة أو أن تقذف فلانا، فالكلمة خطيرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

إلا مع الله. فهتفضل تجري في الدنيا شمال ويمين وانت متصور انك هتحصل السعادة وتحصل الحياة الطيبة، وانت بتجمع قرشين، ولا وانت بتزرع فدانين ارض، ولا وانت بتربي بهمتين، ولا وانت بتدور على منصب، وانت بعيد عن الله، وفي الاخر لن تحصل شيئا، وهتجد نفسك عايش في هم ونكد، مش هتشعر بالسعادة الا وانت مع الله. ولست ارى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. والله يا اخوانا انا يمكن قلت لاحبابنا وطلابنا قبل كده في اماكن كثيرة، وانا جالس القي محاضرة في مركز اسلامي في امريكا، دخل علي ثلاثة من الاخوة، رجل امريكي واثنين من سوريا. فالرجل السوري ده بيقول لي: يا عم الشيخ لو سمحت اجلسوا الله يبارك فيك، اجلسوا، انتوا صايمين ولا ايه؟ اجلسوا، صليت على الحبيب. بيقول لي: والله لو سمحت يا عم الشيخ، الرجل الامريكي ده عاوزينك تنطقوا الشهاده، يعني جاي يسلم. قلت له: اهلا وسهلا، تعال اتفضل. فقعدت الامريكي جنبي وقلت له: قبل ما تنطق الشهادة انا عاوز اسألك، انت جاي لنا ليه؟ وانت شايف خيبتنا يعني لا تصر عدوا ولا حبيبا، يعني خيبت المسلمين تقيلة، انت رجل امريكي يعني جاي لنا ليه؟ ايه اللي عجبك فينا؟ فقال له: والله انا رجل ملياردير، ملياردير، رجل عنده شركات واساطيل واموال. قال لي: والله يا شيخ انا ما في حاجة في الدنيا دي نفسي فيها الا عملتها، لدرجة انه قال يعني انه ما فيش مكان في الارض الا ما راح، ما فيش اكل الا ما اكله، يعني على حد تعبيره عبارة شديدة العجب، حتى مسألة الزنا عندنا يقول بانه مارس هذه المسألة مع اكثر من 1000 امرأة، ما فيش، وما فيش، ما خليتش حاجة. اسمع بقى بيقول لي ايه، بيقول لي: ومع ذلك انا سئمت الحياة، يعني مليت من الحياة، كرهت الحياة، وانتشلوني من محاولة الانتحار في الطحنة، روح ينتحر وربك يكتب له الحياة. سبحان الله، الرجل ده والله العظيم يا اخواننا بعد ما اسلم وهرجع له ثاني اهو، اصر ان انا ازوره في بيته. قلت له: ما عنديش مانع. فذهبت مع بعض اخواننا له في بيته. البيت ده عبارة عن ايه؟ كان لأول مرة في حياتي ارى عليه ومبني على المحيط، نص البيت في المية تحت المية، ونص على الشط. هذا تتصور حياتي انت تحت حالة المية. انت مشغول بالقضية دي. فهو نظر الي وكلم، فضرب على زرار كده جيت عبور كده جنبي، وبعد الكلمة لقيت مفيش تلج خالص على العربية. قلت له: عفريت هنا بقى اخوكم فلاح ملوش الحاجات دي، فما فيش تلج خالص بعد دقيقتين. وبعدين لما جينا نركب العربية لقيته بيضغط على زرار تاني، فامتد الذراع، ذراع عم تعمل بطريقة الكترونية تلمع له الجزمة وهو قاعد، يديها الجزمة كده تمسح له. والله قلت: سبحان الله، الرجل ده بيقول لي انا سئمت الحياة. صار الحياة دي ها سئمها، طهقان من الحياة اللي بالشكل ده. سبحان الله. طب وايه اللي حببك فينا؟ قال الرجل ده واشار على الواحد سوري من الاثنين، قال: دخلت النهاردة عليه الشركة لقيته بيغسل رجله في الحوض اللي انا بغسل فيه وشي، وما يعرفش ان اخونا بيتوضا. في ناس كتيره جدا عايشه ما تعرفش اي شيء. وطبعا انت تسمعوا معايا اللي بيقول: جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، مش كده؟ بيقول: جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، وسامضي في طريقي شئت هذا ام ابيت. كيف جئت؟ هو بيقول لنفسه: كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي؟ لست ادري. بهيمه، خلي بالك كلمة بهيمة دي مش شتيمة من عندي، لا، ده القرآن. خلي بالك ده القرآن اللي قال كده مش من عندي. شوف ربنا بيقول ايه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. الأنعام اللي هم ايه؟ البهايم. لا، ده البهيم أعلى رتبة. والله أعلى، لأن البهائم توحد ربها. البهيمة اللي عندك في البيت دي لا تغفل عن التسبيح. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ اسمع القرآن بيقول ايه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يبقى الدواب كمان بتسجد، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إلا ربنا هيهينه، مين اللي هيكرمه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما شاء. ويقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يا سلام، إنه كان حليما غفورا، مستميعا بصيرا، لا حليما غفورا، مع إن السياق يقتضي إنه كان سميعا بصيرا، يسمع من يسبح ويبصر من يسبح، لكن إنه كان حليما غفورا. ليه؟ حليما بكم غفورا لكم، إذ لو كشف لكم تسبيحات المخلوقات من حولكم لذهلتم. تصور لو ربنا سمعك تسبيح العمود اللي انت راكن عليه دلوقتي، ولو ربنا سمعك تسبيح التوب والجلابيه اللي انت لابسها، ولو ربنا سمعك تسبيح الطعام اللي انت هتاكله، ولو ربنا سمعك تسبيح الزرع اللي في الغبه والبهايم والارض والحصى، الانسان عقله والجن. عشان كده ربنا قال انه كان حليما، حليما بكم اذ حجب عنكم تسبيحات المخلوقات من حولكم. طب غفورا ليه؟ غفورا لكم لتقصيركم عن ذكره وتسبيحه، مع أنه قد كرمكم على كل الخلق فغفلتم أنتم عن كل الخلق. يعني كل الخلق بيسبح وكل المخلوقات بتوحد. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا، سل الروض مزبانا سل الزهر والندى سل الليل والأصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. فأخونا الأمريكي ما يعرفش إن أخونا المسلم ده بيتوضأ، فبقول حطت رجله في الحوض اللي انا بغسل فيه وشي. قال له ازاي تحط رجلك هنا؟ قال له انا بتوضا. قال له يعني ايه بتتوضا؟ فعلمه الوضوء. قال له الوضوء كذا وكذا. قال له ليه؟ قال له انا بغسل رجلي دي كل يوم 5 مرات، يعني انضف من وش الكافر. ايوه. قال له 5 مرات؟ قال له 5 مرات ليه؟ قال له عشان خلي بالكم بقى يا شباب عشان تعرفوا فضل ابائنا هنا الطيبين وفضل الدكتور. جهنم بئس المصير بنص القرآن، ملاش قيمة ولا كرامة. ليه؟ أن فرق كبير قوي بين من يقول أنا ربكم الأعلى وبين من يقول سبحان ربي الأعلى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. كنت في زر الجامعة كاليفورنيا، وبعدين جابوا لي راجل أستاذ بروفيسور كبير قوي، وقالوا لي الراجل ده مش مؤمن بوجود إله. قلت له امال بعيد مؤمن بإيه؟ قال والله مؤمن بالذات الإلهية الفلسفية. قلت له هذا شغل المهلبية اللي انت ما انتش فاهم. مؤمن بالذات الإلهية الفلسفية. فجبت قلت له يا أستاذ أنا والله راجل فاهم على قد حالاتي، يا ريت توضح لي العبارة دي، مؤمن بالذات الإلهية الفلسفية، وضحها لي. والله ما فهم، والله ما هو عارف العبارة. قلت له يا أستاذ أنت حضرتك مش مؤمن بأن الكون ده يعني له إله؟ قال لا والله الكون بالصدفة يعني موجود بالصدفة. دقيقة لما دخلت يعني لفت نظري شيء غريب أوي في الجامعة. قال إيه؟ إيه لفت نظرك؟ قلت له دخلت وبعدين فجأة لقيت في الحديقة فجأة لقيت طوب عمال يتطير ويتنطر ويجيلي من كل ناحية. وبعدين بصيت شوية على الطوب لقيت الطوب ده بيتبنى عبارة عن جدران جميلة منسقة. أدور مين اللي بيبعت الطوب مش لاقي. ابص مين اللي بيبني؟ ما انا شايف. والطبع عمال يتبنى، وبعدين فجأة لقيت جامعة ضخمة جدا، وبعدين فصول من غير حد ما يبني. شوية لقيت التخت مرصوصة والصبورة، فقام ضحك كده وقال لي: يا أستاذ هذا كلام عاقل، ده كلام راجل عاقل. ها والله يرحمه الشيخ كشكي كان يقول: لما هو الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يعني، فكان يقول الشيء بالشيء عشان أعمل له شيء. ما هو لازم تخلي بالك، يقول لي الشيء بالشيء يذكر يعني. فسبحان الله، بقول لي ده كلام عاقل. قلت له: ليه مش عاقل ليه؟ قال لي: فيه جامعة تتبنى من غير ما حد يبنيها. يا أستاذ أنت راجل في أمريكا، أنا أتكلم بمنطق. قلت: والله أنت البعيد الغبي. طب الجامعة أنت ما تصورتش أنها تبنى بدون بنا؟ الكون ده كله يخلق بدون خالق؟ الكون البديع ده، السماوات دي والأرض والجبال والأنهار والأشجار والأفلاك والشمس. قلت له: ده أنت عندكم الأكاديمية بتاعتكم في نيويورك، الكلام ده طالع من عندكم أنتم، أكاديمية البحث العلمي في نيويورك. بيقول رئيس الأكاديمية إن الشمس لها مدار بتمشي فيه، لو الشمس دي سابت مدارها وطلعت فوق بس صابع، عقلة صابع يعني 2 سنتي، لو الشمس سابت مدارها وطلعت فوق بس 2 سنتي، هيتجمد كل حي على ظهر الأرض، ولو نزلت لتحت صابع واحد هيحترق كل حي على ظهر الأرض. ما توحد الحي، انت اللي بتقول الكلام ده. ورب العزة قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديره. يا سلام، العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، أحدب وتربع أول وتربع ثاني، وهلال منازل، حتى عاد كالعرجون القديم. شوف ربنا يقول ايه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. مسائل مقدرة. ده لو القمر ده اختل، طلع ولا نزل، تختل حركة المد والجزر على ظهر الأرض، فيغرق كل حي على ظهر الأرض أو يموت عطشا. مد وجزر، يا نعطش ونهلك يا نغرق، لو القمر بس اختل عن المدار اللي رب العزة وضعه فيه. وزي الأستاذ اللي دخل الفصل وبعدين عاوز يقل التلامذة والطلبة بتوعه، بأن ما دمنا ما احنا شايفين ربنا يبقى مش موجود. فلما ولاد انت شايفيني؟ قالوا: اه. قال: يبقى انا موجود. شايفين السبورة؟ قالوا: اه تبقى موجود. شايفين الدرج؟ اه تبقى موجود. شايفين الكرسي؟ يبقى موجود. وفي الاخر قالوا: شايفين ربنا؟ قالوا: لا. قال: يبقى مش موجود. فهم ربنا مقيد تلميذ من التلامذة كده، قال له: لو سمحت يا استاذ. قال: نعم. قال له: بس بعد اذن حضرتك يعني ليه سؤال؟ قال: تعالى اتفضل. فطلع الولد واقف كده جنب الاستاذ بتاعه، وبص لزملائه من التلامذة وقال لهم: يا اولاد، بيقلد الاستاذ. ما مشى الطاووس يوم من اختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: علام تقتلون؟ قالوا: لقد بدات ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتان منا على ما كان قد عوده ابوه. فالتلميذ طلع جنب الاستاذ وقال لهم الاولاد زملائه: يا اولاد. قالوا: نعم. قال لهم: انتوا شايفين عقل الاستاذ؟ قالوا: لا. قال: بعقله مش موجود. مجنون ابن مجنون. سبحان الله. لله في الافاق ايات، لعل اقلها هو ما اليه هداك، ولعل ما في النفس من اياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بايات، اذا حاولت تفسيرا لها اعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح مات لا من عله، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الاعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا اعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه، فسله: من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله: كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. ذاك، بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسأله من أرساك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. أإله مع الله؟ قل له من الله؟ صل ربنا من ربنا. لكن تعال اسأل بقى فلاح من أبائنا الطيبين، رجل لا بيعرف يكتب، وتعال قل له يا عم الحاج، قل لك نعم يا ابني، قل له من ربك؟ وبصلك كده زعلان، أيوة زعلان، اسألني على، اسألني ربي، ربي مين؟ ربي الله سبحانه وتعالى. الفطرة الطيبة، قل له ما دينه؟ الإسلام. ربنا يا ابني هتغفلني عن الإسلام؟ ما نبيك؟ من النبي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، شايف الفطرة؟ الفطرة الجميلة دي فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليه. أهدى عند رب العزة بأهل الأرض من الكفرة. والله النبي قال كده، والحديث في الصحيحين. سيدنا أبو ذر جلس جنب النبي مرة، واحد كده متكبر متغطرس، فإن النبي عصام سأل أبا ذر، في رواية ابن حبان مش في الصحيحين أن الرجل هو أبو ذر، فالنبي يقول له عليه الصلاة والسلام ما تقولون؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد شوية مرة واحد فقير من فقراء الصحابة، وبعدين قال لهم وما تقولون في هذا؟ فقراء القوم هذا على الخمر. قال له ما دخلتش عليك من رأيتك مهموم. قال له والله ديني النبي بيقول لي عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنا صابر في السراء شاكر، وفي الضراء صابر. اللهم ارزقنا يا رب. يا سلام، ربنا يديك تشكر ويبتليك تصبر، ده المؤمن. فأنا الأمريكي قال له طب لو دخلت دينك اللي انت فيه ده أشعر بالسعادة اللي انت فيها دي؟ قال له إن صدقت. قال له أنا صادق نفسي، قل لي بس أعمل إيه؟ قال له اغتسل، استحمى، فراح ابتسم وجابه جاء على المركز الإسلامي، وربنا رزقني بقى الرزق الثمين ده بغير سبب. اقعد يا عم انطق الشهادة. وهو بيردد الشهادة يا إخواننا اللي احنا بنقولها سهلة دي، والله شهادة تقيلة. وبعد ما نطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بكى وجسمه انتفض. قالوا بقى، بقول له انت بكيت ليه؟ بتعيط ليه؟ خلي بالك، والله يا اخوانا كده يقول لي اشعر الان بسعادة ما ذقت حلاوتها قبل هذه الكلمة. الكلمة دي انتوا حاطين فيها ايه؟ السر فيها ايه؟ قلت له هذه نعمة شرح الصدر بالاسلام. شوف النعمة انت فيها، وده كرسي وده رجل وده عمود وده مسجد وده مروحة، نعمة العقل تعقل الاشياء. ألا أنت حمام أعزك الله على رجليك وتنظف نفسك بإيديك بنعمة، هتشكرها إزاي دي؟ هتشكرها إزاي دي؟ ولذلك كان أحد السلف أما يدخل الحمام ويطلع يقول إيه، يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. ملك من الملوك طلع في رحلة صيد ومعاه رجل من الزهاد العباد اسمه ابن السماك، فرجع الملك ده يقول له يا ابن السماك الحقنا بشويه ميه، شويه ميه انا عطشان. فلما احضر له الميه كده فمسك ايده، خلي بالك، وبقول له يا سيدي اسالك بالله لو منع منك هذا الكوب، كوبايه الميه دي لو اتمنعت تشتريها بكام؟ الوقت هتموت او تشتريها؟ قال بنصف ملكي، بنصف الملك. قال له اسالك بالله يا سيدي ولو حبس فيك شويه الميه دي، اتحبسوا فيك، فبكم تشتري اخراجها؟ قال بنصف الملك الاخر. فبكى ابن السماك وقال اشرب هنأك الله وأف لملك لا يساوي شربة ماء. كنت بلقي محاضرة للممثلين والممثلات في المعادي، وبذكرهم بنعم الله والحياة الطيبة في الطاعة وشيء من هذا القبيل. وبعدين جاء ممثل مشهور جدا بالكوميديا معروف كلكم عارفينه، وقال له والله يا شيخ محمد أنا أخويا ابتلي بجراحة نركب له كبد، نغرس له كبد. بقول وطلعنا على لندن، يقسم لي بالله ان الجراحة دي غرس الكبد ده كلفتهم العملية بالكبد بالإقامة بقول والله يا شيخ 1,000,000 جنيه، 1,000,000. بقول وكلنا وخطاته وكلام زي كده يعني مجاملات كمان. فيقول لي إذا بقول لي وأنا طالع من المستشفى بعد ما دفعنا المصاريف 1,000,000 جنيه، بقول لي إيه نفس الطريقة يشتريها، عمال أحط إيدي جيوبي وأقول اللي معايا وأنا ببكي أنا في جيبي أكثر من 100,000,000، أنا في جيبي أكثر من 100,000,000، وبيبكي. فالناس استغربوا، الراجل جرى له حاجة ولا إيه؟ الراجل جيوبه فاضية وهو ماسك على إيديه في جيوبه ويصرخ ويقول أنا في جيبي أكثر من إيه الحكاية؟ قال لهم كأن أنا معايا كبد بمليون، وعين بمليون، وقلب بمليون، ومريء بمليون، ومخ بمليون، وعقل بمليون، ودراع بمليون، وقعد يعدد ده أنا معايا مئات الملايين وما أعرفش إن أنا غني. تحس النعم؟ انت مش واخد بالك. اللي رايح يقول للحكيم ده بقول له راجل فقير وغلبان وحالتي بالبلد وما فيش بلوى تنزل البلد الا ما تنزل على بيتنا الاول وبعد كده ربنا يوزعها على بيت البلد. اعوذ بالله. فقال له طب انا هعرض عليك صفقه. الله عين بس ده مره والله لو حطيت لي 1,000,000 دينار. قال طب خلاص بلاش العين، اخذ منك انفك ب1,000 دينار. قال انفي وامشي بدون انف مستحيل طبعا اموت. لا بلاش الانف. قال له بلاش اخذ اذن. قال طبعا الغنى يا اخوانا هو العفة والتقوى سبحانه وتعالى. عاوز فلوس الجأ اليه، عاوز مال الجأ اليه، عاوز دنيا الجأ اليه، عاوز اخرة الجأ اليه، لان الذي يملك الدنيا والاخرة هو الله. تحقق التوحيد، لا تسأل إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تلجأ إلا إلى الله، ولا تحلف إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تقدم النظر لنبي ولا لولي، وإنما للرب العلي. تحافظ على الصلاة الخمس في جماعة، اوعى تضيع الصلاة. لو عندك موعد طيران لدولة من دول الخليج وقالوا لك تبقى في المطار الساعة 3 مش هتفوت. من كان تلك أهم، الآخر أهم يعني أسيب الزرع؟ لا، أقفل الدكان؟ أبدا. مش هروح الكلية؟ لا. هقفل المصنع؟ أبدا. ده انت هتصنع وهتنتج وهتزرع وهتقلع وهتبني، بس كل ده وقلبك معلق بالآخر. ما كان سيدنا النبي كده يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. شايف الفهم الجميل؟ دين ودنيا. الإسلام دين ودنيا، جسد وروح، دنيا وآخرة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة. يا سلام، وجمع عليه شملة. وخلي بالك من الثالثة دي، وأتته الدنيا وهي راغمة. هتجيلك تحت رجليك والله. وأتته الدنيا وهي راغمة. حاتم الأصم رجل صالح جمع الأولاد كده، قال لهم والله يا أولاد أنا طالع أحج السنة دي. قالوا مني أكلنا ومني شربنا ومني. فكان عنده بنت تقية قالت له يا أبي توكل على الله، أنت ما ترزقش، أنك لست برازق. بعد أسبوعين ثلاثة شوية الأكل اللي في البيت خلصت، ودخلت الأم مع أولادها على البنت التقية النقية دي بالتوبيخ، أنت يعني مسحومة من لسانك أهو. فدخلت البنت وخلت بنفسها ورفعت سؤلها إلى ربها وقالت له إيه؟ قلت له إلهي وسيدي ومولاي، لقد عودتنا فضلك فلا تحرمنا من فضلك. يا سلام. وشوف ربك بقى اللي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيثه. الأمير بتاع البلد بيمر وجه عند باب حكم الأصم الرجل الصالح الزاهد ده، وقال الأمير أنا عطشان الحقوني بشوية مية. شرط من الشرطة اللي حوله طلع جري على أقرب باب بحث الحق شرط ماء الأمير. فلما علم أهل البيت أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماء باردا. وعاوز أعلم شبابنا بأن ده مش من النفاق ولا التملق، لا ده من باب أنزل الناس منازلهم. أيوة، شربنا من عليك بالعلم تروح لأبوك تقول له راجل جاهل؟ اوعى اوعى، والله لا ينفع لك علم ولا عمل. اللهم ارزقنا التواضع والذل اليك. فلما الامير شرب كده فالبيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. فقال الأمير: العبد الصالح؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. أين هو لنسلم عليه؟ قالوا: بالك طلع يحج. فقال الأمير: إذن وجب علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. وكانت العملة بتاعتهم ذهب، مسكون صرة كده مليانة ذهب. فقام جاي الأمير على صرة ذهب وأمر ما في حاتم الأصم، لكن الرزاق أراد المزيد، فأنطق الله الأمير، فالتفت الأمير إلى الشرطة معه وقال: من أحبني فليصنع صنيعي. والله اللي بحبه اللي ما بحبهش هيرمي القشين جيز، ربنا يكرمه في أول تشكيل وزير يمسك وزير. فكل الشرطة رمت اللي معاه، والبيت بتاع حاتم الأصم لا إله إلا الله. ودخلت البنت التقية النقادة تبكي، فمها دخلت قالت: تعيطي ليه؟ نحن أصبحنا من أغنى الناس. فنظرت إليهم وقالت: لقد نظر إلينا مخلوق نظرة واحدة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا. وأتته الدنيا وهي عاقلة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. هيعيش فقير وهيموت فقير، هيلف شمال ويمين برضه ما فيش فايده، والله ما في فايده. يقول لك ده بقاله 20 سنة في الكويت ولا في السعودية ورجع، مشكلة؟ يقول لك: يا مولاي كما خلقتني. ما فيش حاجة، يعني ما عيش للدنيا، ما ركعش ركعة، ما سجدش سجدة، ما انفقش، ما رجعش لربك. ومن كانت الدنيا همه، هو عيش للدنيا، إلهه الدنيا. النتيجة ايه؟ جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. يا ستير يا رب، ليه مشتت؟ ولن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. أسأل الله أن يغنينا وإياكم بحلال عن حرام وبطاعته عن معصيته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدارين، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. إنك دفنت قبل المغرب؟ يعني كان عاوز يبات يعني؟ يبيت في ثاني يوم. ماشي. الأخ الكريم بيسأل بيقول بأن والده بيقول بأن أبوه مات قبل العصر، وبعدين جهزه بسرعة ودفنه قبل المغرب أو مع المغرب. بقول فبعض الناس مشيلين الذنب وبقولوا لي: انت يعني كنت مستعجل على ابوك او ليس له. لكن عاوز اقول بان الذي فعله هو السنة اللي الاخ الكريم ده فعله، وتعجل بدفن ابيه دي السنة، لان اكرام الميت دفنه. وهذا كلام لا ينبني على علم ولا ينبني على سنة، انما اذا تأخر الميت لعذر فهذا امر جائز. اذا تاخر لعذر، يعني مثلا والعياذ بالله رجل اللي كنا في حادث وبعدين تاخر بقى لما الغسل وانتظر لما الدم، الامور دي ما فيش حرج. او رجل اخر اوصى قبل ما يموت، اوصى ان مثلا ابن الفلاني وبنت الفلانيه يحضروا الصلاه ويحضروا اولاده يحضروا الغسل او كده، والراجل ده اولاده مثلا في مكان اخر في القاهره ولسه، ما فيش مانع ان احنا نصبر شويه ونطبق الوصيه وننفذها ويجي اولاده. انما لو مات الرجل وما فيش عذر فاكرامه ان نعجل بدفنه، هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرع من الدين لا، هذا كلام باطل. يقول لك الشرع من الدين ان الميت يفضل 4 ساعات، ده كلام ملوش اصل، لا اصل له في القران ولا في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. اسال الله ان يرحمه رحمه المساء. اخي يقول: هل على المسافر صلاه سنه؟ لا، المسافر لا يصلي السنن او النفل الا ما دل عليه الدليل من فعل النبي الجليل. النبي يقول: لو كنت مسبحا لأتممت. مسبحا يعني ايه؟ يعني لو كنت اصلي السنة كنت اتم الفريضة من باب اولى. ومع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى سنة الفجر في السقف، وثبت انه صلى الوتر في السقف. واضح؟ طيب، انما الرباعية الظهر والعصر والعشاء تصلاها في السقف ركعتين، وما دمت في سفر تقصر حتى ولو طالت مدة الإقامة. نعم. أسمع بس سؤال ها. صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر تسقط عنه، الجمعة تسقط عن المسافر، وله أن يصلي الظهر قصرا ركعتين، وإن صلى الجمعة فلا حرج عليه. إن صلى المسلم العيد كما في هذا اليوم فلا حرج على الإطلاق أن يصلي الجمعة، لأن بعض الناس قالوا بأن اللي يصلي العيد لا يجوز له أن يصلي، هذا خطأ، هذا خطأ. لكن الصحيح أن يصلي العيد ويصلي الجمعة، فإن كان عنده عذر وتخلف عن صلاة الجمعة إن صلى العيد فلا إثم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في هذا، ومن أهل العلم يقول بأنه رخص لعذر ولأسباب. نعم. لا لا مش مشا كده ولا ايه؟ طيب. اسال الله عز وجل ان يثبتناك على الايمان. الاخ اللي بيطلب ان ندعو له بالثبات على الايمان، السؤال جاي باللغه الانجليزيه بس ده دواء، ده كبسوله مش احبك الذي احسني فيه. نرد اطمئنانا على اخواننا في افغانستان وفلسطين، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا وأن يحفظهم بحفظه. والحمد لله النهاردة طيارة أمريكية سقطت في الفلبين، وطيارة روسية سقطت في الشيشان، وهلك فيها في كل الطيارتين حوالي أكثر من 13. أسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام يعز الموحدين. نعم جميل. الأخ الكريم بيسأل عن اللجوء إلى البنك للاقتراض. شوف أخي الحبيب، المجامع الفقهية أفتت بأن القرض نوعان، قرض إنتاجي وقرض استهلاكي. القرض الإنتاجي والقرض الاستهلاكي من البنوك الربوية بيبقى قرض بفايدة محددة معلومة، سواء كنت بتاخد القرض الإنتاج أو بتاخد الاستهلاك في فايدة محددة معلومة، وهذا باتفاق المجامع الفقهية هو الربا المحرم، هو الربا المحرم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، حديث صحيح شيخنا الشيخ نصر مجموع الطرق، درهم ربا، صلى على الحديث، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. طب واحد اضطر، نشوف حجم الاضطرار بقى يا اخوان، حجم الاضطرار. الاضطرار مش كلمة كده قالوا لك والله انا اضطرت لاني اخذ قرض انتاجي او قرض استهلاكي بفايدة، لا، الضرورة او الاضطرار اللي ربنا قال فيه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. علماء قالوا ايه؟ ان يصل به الاضطرار الى حال من يضطر الى اكل الميتة او شرب شربة خمر لينزل بها لقمة وقفت في جوفه لا يجد معها شربة الماء، هو ده الاضطرار. انما فيما عدا ذلك يا اخي ابعد عن الربا، واسأل الله ان يغنيك. وانا ما وجدت ابدا رجلا تعامل مع البنوك وربح، وممكن تشوفه خاص، ممكن تشوفه سنين معينة المسألة مزهزها معاه، لكن انظر الى النهاية، انظر الى النتيجة. قال الله تعالى: